بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع للشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله. هنا قبل أن نبدأ بين يدي تقرير عن المسك، لأن الذين كتبوا في فأرة المسك هذه لم يبينوا بالضبط، اضطربوا فيها، فهنا أحضر لنا أبو عبد الله جزاه الله خيرا هذا التقرير، ونأخذ منه ما يتعلق بالمسألة، لأن هذا التقرير وهذا البحث عن المسك عموما. يقول هنا: المسك كلمة عربية لأرق الطيب ذات المصدر الحيواني، ورد ذكر المسك في القرآن الكريم في وصف الأبرار في سورة المطففين. قال: يتكون المسك في غدة كيسية في بطن نوع من الضباء يسمى غزال المسك، وتوجد هذه الغدة في الذكر ولا توجد غدة المسك في الأنثى. يعرف غزال المسك علميا باسم، ثم ذكر له اسما انجليزيا أو بالحروف الانجليزية، يبلغ طول الحيوان حوالي متر وارتفاعه نصف المتر. وغزال المسك حيوان خواف سريع الهرب، يسعى لطلب طعامه ليلا، لذا يصعب اصطياده. يسكن غزال المسك غابات الهملايا، وتمتد مساكنه إلى التبت وإلى سيبيريا وشمال غرب الصين وأواسط آسيا. أحسن أنواع المسك هو الوارد من الصين أو التبت، ويليه الوارد من نيبال. يسمى الكيس الجلدي بما فيه من مسك فأرة المسك. هذا الكيس الجلدي الكيس الجلدي بما فيه من المسك يسمى فأرة المسك، ويعرف عالميا باسم، ثم ذكر له اسم باللغة الإنجليزية مسك إن بوتس أو بيتس. ولون المسك داخل هذا الكيس أسود، وهو غال جدا، يقوم تجار العطور بإضافة بعض المواد عليه وخلطه بها. ثم قال: يستخرج المسك بطريقتين. الطريقة الأولى بقتل غزال المسك الذكر أولا، ثم يفصل كيس المسك ويجفف، وهذا الكيس هو فأرة المسك، وهذه طريقة قاسية لأنها تقضي على الحيوان، وهي ممنوعة رسميا. يقول: الطريقة الثانية الحصول على المسك بجمعه من على الصخور، يجمعونه من على الصخور، لأن الغزال، يقول، لأن الغزال اللي هو غزال المسك هذا يشعر بحكة شديدة في الكيس عند امتلائه، فيقوم بحك الكيس على الصخور فينقشع الكيس بما فيه من المسك ويلتصق بالصخور ويقوم جامعي، هكذا قال جامعي وجامعه، ويقوم جامع المسك بجمعه من على الصخور. وهذه طريقة طبعا طبيعية، هم لا يبحثون عن هذا الغزال، يتركونه، وهذا الأولى ألا يقتل، قتله فيه ضرر، يترك لما فيه من المنفع والفائدة. ثم يأتي جامع المسك، أهل المسك يتتبعون المسك يجدونه على الصخور، الغزال نفسه يلقيه سبحان الله بشيء من الله سبحانه وتعالى، تصيبه حكة فيتخلص من هذا الكيس، فيجمعونه من على الصخور. ثم ذكر يحتوي المسك على كذا وكذا، هذا لسنا في درس علوم الآن، لكن هنا في فائدة. يقول هناك مصادر حيوانية أخرى للمسك، وهي ثور المسك ومسك السلحفاة وقط الزباد وفأر المسك. يقول وهنا الفائدة، هناك مسك يستخرج من صرة أنثى الغزال البري، وهو عبارة عن كتلة دم متجمدة سوداء اللون. هذا الذي أشكل على بعض المعلقين عن الكتب، لأن بعض المعلقين يقول فأرة المسك يقول دم متجمد، والظاهر أن اختلطت هذه بهذه. هذا نوع من أنواع المسك، يقول هناك مسك يستخرج من صرة أنثى الغزال، من الصرة البري، هذا على العموم الله أعلم، يعني ليس هذا هو غزال المسك، ويستخرج من الأنثى، مع أن فأرة المسك تكون في الذكر، وفي ذلك الغزال المتميز بغزال المسك المسمى بغزال المسك، ويعيش في الهملايا في أواسط آسيا، وهو عبارة، يقول هذا يستخرج من صورة أنثى الغزال البري، وهو عبارة عن كتلة دم متجمدة سوداء اللون. لكن الله أعلم أن هذه ما هي فأرة المسك، قطعة دم، هذا المسك نفسه. طيب، يقول المسك الكيميائي المصنع، صنعه العالم بير أو بير في عام، وذكر عاما ميلاديا، قبل تقريبا 120 سنة، وله رائحة المسك، إلا أنه يختلف عن المسك الطبيعي في الصيغة الكيميائية، ويستخدم هذا المسك الكيميائي يعني المصنع ليس الطبيعي على نطاق واسع في تحضير العطور. والظاهر أن أغلب المسك الذي نراه في المحلات هذا من هذا الكيميائي، الله المستعان، إذا ما كان يعني كل المسك الموجود عندنا في السوق من هذا المصنع، لأن المسك الطبيعي غالي الثمن جدا، الله أعلم. يقول النبات المسمى النبات المسك، وهو نبات له رائحة المسك، يعرف عالميا باسم، ثم ذكر اسم الإنجليزيين، ويسمى بالمسك الأمريكي. إذن هذا تقرير وجيز عن المسك وعن فأرة المسك وكيف تستخرج، والمقصود أن فأرة المسك هذه وعاء المسك، والمقصود أن هذا المسك ليس بنجس كما ذهب إليه بعض الرافضة، بل هو طاهر، وإن كان أصله دما، لأنه قد يقول القائل هذا أصله دم، ولو، وما أدق البخاري رحمه الله وما أعظم فقهه لما احتج بحديث الشهيد، لأن هذا الحديث حجة على كل من يقول بأن المسك نجس، قال اللون لون دم والعرف عرف مك المسك. نعود إلى درسنا. قال رحمه الله: باب الاستنجاء. قال الشارح: من نجوت الشجرة أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى. والاستنجاء يعني في اصطلاح الفقهاء إزالة خارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه، لأن استخدام الحجر عندهم يزيل الحكم فقط، وهذا التفصيل ضعيف، بل إنه يزيل الحكم وكذلك يزيل النجاسة، لأنه لا يكلف الله نفسا لا وسعها. فالشارع جاء بالاستنجاء وجاء بالاستجمار، فدل على أن الاستنجاء والاستجمار كله طهارة. ويسمى الثاني استجمارا من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة. هذا المشهور أن الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة، وكله طهارة معتبرة شرعا وحسا. قال رحمه الله الآن في بيان بعض الآداب المتعلقة بدخول الخلاء: يستحب عند دخول الخلاء ونحوه، قال: وهو بالمد، الموضع المعد لقضاء الحاجة، يعني الخلاء. قول: بسم الله، لحديث علي: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. والستر الفعل، والستر الشيء الذي يستر به. رواه ابن ماجه والترمذي. وقال: ليس إسناده بالقوي. مع أن مغلطاي اعترض عليه، كما نقل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، لكن المغلطاي ما يأتي في طبقة الأئمة الأولين الترمذي وأمثاله، يقال مغلطاي ومغلطاي. ومغلطاي هذا مغلطاي بن قليح، عالم تركي من طبقة الحافظ ابن كثير تقريبا، أو أسن منه، ابن كثير أسن منه، وله كتب في الحديث وفي الرجال وفي التواريخ وفي الأنساب، وكان قد شرح سنن ابن ماجه، وله فوائد على كثرة أغلاطه. والحافظ ابن حجر رحمه الله ينقل عنه ويتعقبه كثيرا. قال: أعوذ بالله من الخبث، يعني بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال الشارح بإسكان الباء: قال القاضي عياض: هو أكثر روايات الشيوخ، وفسره بالشر. الخبث بتسكين الباء هو الشر، والخبائث الشياطين، جمع خبيثة أو خبيث، فكأنه استعاذ من الشر وأهله، يعني أعوذ بالله من الخبث من الشر والخبائث وأهل الشر. وقال الخطابي: وهو بضم الباء هو جمع خبيث، يعني الخبث، أعوذ بالله من الخبث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. أعوذ بالله من الخبث والخبائث استعاذة من ذكران الجن ومن إناثهم. وقد جاءت الرواية بهذا وبهذا، جاءت الرواية بالتسكين وجاءت الرواية بالضم، وكلاهما صحيح، ما في معنى للتغليق هنا. الخطابي رحمه الله خطأ التسكين، مع أنه أكثر من روى الحديث رواه بالتسكين، فالروايتان صحيحتان ولا معنى للتغليط والتخطئة. لماذا؟ هذه تحمل على معنى وهذه تحمل على معنى، والإنسان يعمل بهذا ويعمل بهذا، يعني تارة يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وتارة يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ولو قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث يعني بالتسكين هذا أشمل لا شك، هذا أعم، لأن الخبائث يدخل فيها الجن عموما، والخبث الشر كله، يعني المراد به الشر كله. فلو أن الإنسان، فرواية التسكين متى تتعارض مع روايات الظن؟ قال: واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع. المحرر للمجد بن تيمية جد شيخ الإسلام، والفروع لابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام، وغيرهما لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. وزاد في المنتهى تبعا للمقنع وغيره: الرجس النجس، يعني أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الرجس النجس الشيطان الرجيم. قال: لحديث أبي أمامة: لا ألا يعجز، لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول، المرفق يعني الحمام أو الخلاء أو دورة المياه، أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. لكن هذا الحديث ضعيف. والصحيح الأول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وأعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا متفق عليه من حديث أنس. أما الثاني هذا فهو ضعيف. ويستحب أن يقول عند الخروج منه، أي من الخلاء ونحوه: غفرانك، أي أسألك غفرانك، إن غفرانك مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره أسألك، أسألك غفرانك، هكذا يقولها بالنصب. قال: من الغفر، وهو الستر، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. رواه الترمذي وحسنه، هذا حديث صحيح. وسن له أيضا أن يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. المعافاة، المعافاة معناها أن يذهب عنه البلاء، أن يصرف عنه البلاء، لما رواه ابن ماجه عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الحديث أيضا ضعيف. قال البصيري في الزوائد: متفق على تضعيفه. وجاء في بعض الأحاديث أيضا الضعيفة: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. هذا أيضا من جملة الأحاديث الضعيفة الواردة في هذا الباب. ولكن الإنسان لو عمل بهذا، لو عمل بهذه الأحاديث وقال هذه الأذكار في هذا الموضع، فإن هذا يدخل تحت مسألة معروفة في المصطلح، مسألة العمل بالحديث الضعيف، وفيها خلاف بين أهل العلم، وذهب الجماهير من أهل العلم بأن الحديث الضعيف يعمل به ولكن بشروط، يأتي بحثها وتقريرها في كتب المصطلح. قال: ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا، أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى. ويستحب له تقديم، ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء دخل برجله اليسرى، وعند الخروج يخرج برجله اليمنى. هذه السنة، هذا الأدب. الإسلام يريد من المسلم أن يكون راقيا في سلوكه في أعماله، ما يكون عنده هذا الخلط الهمجي. الهمجية هذه لا يعرفها الإسلام. الإسلام يريد من المسلم أن يكون صاحب أدب ورقي وسلوك حسن حتى في هذه الأشياء. شوف الإسلام كيف يعني حتى هذه الأشياء دقيقة جاءت في السنة. يدخل الخلاء باليسرى، إذا خرج من الخلاء يخرج باليمنى. يقول المؤلف رحمه الله: عكس المسجد والمنزل ولبس الخف والثوب كذلك. يعني المسجد يدخله باليمنى ويخرج باليسرى، المنزل كذلك، وإن كان المنزل هذا ما على دليل. فالظاهر أن المنزل الإنسان مخير فيه، ولكن المؤلف يقول هنا يدخل باليمنى ويخرج باليسرى. ولبس الخف والنعل هذا جاء في السنة، أن الإنسان إذا أراد أن يلبس نعله أو خفه أو ثوبه قميصه سراويله يبدأ باليمين، وإذا خلعها يبدأ باليسار. يقول: فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه، لحديث عائشة المتفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، في تنعله في لبس النعل، ترجله حتى في تسريح الشعر. في تسريح الشعر يبدأ بالجهة اليمنى، وفي طهوره يعني في الوضوء وفي الغسل يبدأ باليمنى بالجهة اليمين، وفي شأنه كله. قال العلماء: يعني في شأنه كله الذي يكون من باب التكريم والزينة، أما إذا كان من باب الأذى لا باليسار. وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى. هذا الحديث عند البخاري وعند مسلم بنحوه، فالعجب من الشارح أن يذهب إلى الطبراني في المعجم الصغير والحديث بمعناه في الصحيحين، أبعد النجعة. قال: ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة، لما روى الطبراني في المعجم الصغير والبيهقي عن سراقة بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نتكي على اليسرى وأن ننصب اليمنى. والحديث أيضا ضعيف في إسناده ضعف، والأمر في هذا واسع، إن فعل ذلك فهذا أفضل لمجيئه يعني في الأثر، وإن كان لا يصح، وإلا فالأمر في هذا واسع، يتخذ هيئة تناسبه ولا يتلطخ بالنجاسة. قال: ويستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه أبو داود من حديث جابر. هذه سنة، هذا أدب من أداب قضاء الحاجة. إذا كان مع ناس في الخلاء يعني في البر في الفضاء كما عبر هنا، وأراد أن يقضي الحاجة يبعد، يذهب مكانا بعيدا، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. طيب، يبعد إلى أي حد؟ يمشي كيلو مثلا؟ لا. طيب، حتى لا يراه أحد، هذا المقصود، يعني يبعد إلى مكان لا يراه فيه أحد من الناس، هذا الضابط في البعد. ويستحب استتاره، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود، رواه أبو داود في حديث طويل. هذا أيضا واجب، يجب على الإنسان أن يستر العورة، ما يقضي حاجتها أمام الناس. قال: وارتياده لبوله مكانا رخوا. الارتياد معناه الطلب، أن يطلب لبوله مكانا رخوا. قال: بتثليث الراء. معنى بتثليث الراء يعني يصح فيها الضم، يصح فيها الفتح، يصح فيها الكسر، يعني رخوا رخوا رخوا تصح. والمراد يقول برخوا هذه مثل الرشوة، مثل الرأس رشوة، رشوة ريشوة رشوة كلها صحيح. يقول: معنى رخوا لينا هشا. طيب لماذا؟ لحديث ونظر، لدليل وتعليل. قال: لحديث: إذا بال أحدكم فليغتد لبوله. إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، رواه أحمد وغيره. هذا الحديث، هذه قطعة من حديث صحيح، ولكن هذه الزيادة، هذه القطعة ضعيفة. الحديث في أصله صحيح، صحيح بغيره، لكن هذه الزيادة، هذه اللفظة ضعيفة. والحديث له تخريج موسع في حواشي مسند الإمام أحمد بن حنبل في طبعة الرسالة المجلد 32 في صفحة 600، وحكموا عليه بالضعف. هذا من حيث الحديث. أما من حيث النظر فقالوا: إن المكان الرخو يأمن فيه من رشاش البول، إذا كان المكان صلبا يرتد عليه البول، أما إذا كان المكان رخوا لينا سهلا هشا يأمن فيه من رشاش بوله. الآن عندنا في دورات المياه الحمامات مبلطة، مبلطة بالبلاطة وبالسراميك، إذن على قولهم رحمهم الله الإنسان ما يبول فيها. لماذا؟ لأن الرشاش يرجع عليه، وهذا يسبب وسوسة، الوسوسة الداء العضاق. هم منعوا من ذلك رحمة الله عليهم، يمنعون من هذه الأشياء لئلا تفضي بالإنسان الوسوسة. قال: وفي التبصرة، يعني قال في التبصرة، التبصرة في الفقه للشيخ أبي الفتح الحلواني الحنبلي المتوفى 46 و500. قال: ويقصد مكانا علوا، ولعله، طب ليش المكان العالي؟ يقول: ولعله لينحدر عنه البول، البول ينزل عنه، فإن لم يجد مكانا رخوا، يعني كيف مكان عالي يرتقي على شيء مرتفع، يرتقي على شيء مرتفع، على تراب وعلى أحجار مرتفعة ثم يبول. طيب لماذا؟ لأن هذا البول ينزل إلى تحت ما يرجع عليه. هذا طبعا إذا كان في الفضاء، هو في الفضاء بالحرية، أما في الدورات لا. فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول. ألصق ذكره، يعني قرب ذكره من الأرض، ألصقه بالأرض ليأمن من رجوع البول عليه، من رشاش البول. وعلى كل حال المقصود أن الإنسان يتوقى النجاسة، يتوقى البول، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن عامة عذاب القبر من البول، وأخبر برجل يعذب في قبره بأنه كان لا يستنزه من بوله، أو كان لا يستتر من بوله، أو كان لا يستبرئ من بوله، كلها روايات وألفاظ الحديث، يعني كان هذا الرجل متساهلا في مسألة البول. فالمقصود أن الإنسان يحتاط، ولكن يكون وسطا، لا يحتاط حيطة يغالي فيها تصل به إلى حد الوسوسة، وكذلك لا يتساهل. فالأفضل أن يطلب مكانا رخوا أو مكانا عال. فإذا ما فيه المكان صلب، ما نقول أنه يلصق ذكره بالأرض كما يقولون رحمهم الله، ولكن نقول يتوقع، يحاول إذا قضى حاجته أن يتوقع البول وأن لا يتساهل فيه. قال: ويستحب مسحه، أي أن يمسح بيده اليسرى، فإذا فرغ من بوله بيده اليسرى، إذا فرغ من بوله من أصل ذكره، يمسح بيده اليسرى إذا انتهى من البول من أصل ذكره، يعني من أسفل الذكر من جهة حلقة الدبر. ولذلك قال هنا: إذا فرغ من بوله ويستحب مسحه، أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره من حلقة دبر. كيف؟ يقول: فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه، ويمر بهما إلى رأسه، أي رأس الذكر، ثلاثا، لئلا يبقى من البول فيه شيء. وهذا أيضا ليس له أصل، إنما قالوه رحمهم الله من أجل قطع الوسوسة. والتغالي في هذه الأمور أخشى أنها تفضي إلى الوسوسة، هذا ليس له أصل، وليس له أن يفعل ذلك، يبول فإذا انقطع البول استنجى أو استجمر ثم انصرف، لأنه إذا دقق هذا التدقيق فإما أن يصاب بالوسوسة وإما أن يصاب بالمرض. ثم هذه أشياء ما كلفنا الله بها، والحمد لله، الدين يسر. هذه الطريقة التي شرحها الآن رحمه الله ما لها أصل وما كلفنا الله بها. ثم إن الذكر كما يقول ابن تيمية كالضرع، يعني إذا استحلب در، وإذا ترك قر. الذكر كضرع الشاه، إذا الإنسان استحلبه طلب البول در، ينزل البول، وإذا تركه قر، انقطع البول. وهذه الطريقة الطبيعية في الإنسان، هذه طبيعة الإنسان، هكذا خلقه الله. أما إذا أخذ يستعمل هذه الأشياء التي ذكروها من المسح والنتر وهذه الأشياء التي سوف تأتي الآن، هذا في الحقيقة يفضي به إما إلى السلس المرض، وإما إلى الوسوسة والمبالغة في استعمال الماء. ولذلك هنا يقول: ويستحب نتره بالمتنات، يعني برقتين، ثلاثا، أي نتر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه، لحديث: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، رواه أحمد وغيره، الحديث ضعيف. والعمل يقول ابن تيمية أنه بدعة. والنتر في اللغة الجذب، والجذب هنا هل هو باليد أم أنه الجذب بالطبيعة، يعني من الداخل، يحاول أن ينثر ذكره 3 مرات بطبيعته من الداخل أو بيده. على كل حال سواء كان المراد هذا أو هذا فكله خطأ يفضي به إلى السلس، هكذا قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، ومنع منه تلميذ ابن القيم أيضا والمحققون من أهل العلم يمنعون من هذه الأشياء لأنها تفضي به إلى السلس إلى المرض أو إلى الوسواس. وكما ذكرت الدين يسر والحمد لله، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما علم الناس هذه الأشياء، إذن هي متروكة على اليسر والسهولة وعلى ترك التنطع والتكلف. الإنسان يقضي حاجته، فإذا انقطع بوله استنجى بالماء بقدر الحاجة أو استنجر بالأحجار بقدر الحاجة ثم ينصرف، هذا الذي كلفه الله به. أما هذه الأشياء التي يذكرونها رحمة الله عليهم فهذه ما جاءت في الشر، ولذلك هو يقول يستحب. يقول الشيخ ابن القاسم رحمه الله إن الأصحاب يذكرون على أشياء أنها مستحبة وليست مستحبة بل قد تكون من البدع. إذن هناك أشياء ذكرها رحمه الله مطلوبة وجيدة لا بأس بها، يعني كان يطلب لبوله مكانا رخوا لا بأس، هذا جيد. لكن هناك أشياء ذكرها ليست بجيدة ولا مقبولة. قال ويستحب تعوله من موضعه ليستنجي في غيره إذا خاف إن خاف تلوثها، يعني قضى حاجته في مكان أراد أن يستعمل الماء يقول يتحول إلى مكان آخر. إن خاف تلوث، إن خاف أنه يتلوث بالنجاسة، وهذا أيضا ما كلف الله به. وأيضا أخشى أن يكون كسابقه يفضي إلى الوسوسة. يقول الشارح إن خاف تلوث باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس. أما الآن في الدورات التي عندنا الآن في البيوت وفي المساجد وفي الأماكن العامة ما يمكن هذا، لأن الأذى ينصرف. قال ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر، وتخير ثيب. أيضا هذا ما أنزل الله به من سلطان، هذه كلها مسائل سكت عنها الشرع وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، هذه أشياء سكت عنها الشارع فنحن ما ندقق فيها. لكن نقول ينبغي للإنسان أن ينتبه ويجب عليه أن يحترز من النجاسة والأذى. هو يقول إن الإنسان إذا قضى حاجته، الذكر عن الرجل يبدأ بغسل ذكره ثم يغسل دبره، لأنه لو عكس تلوثت اليد. وكذلك يقول البكر. أما الثيب يقول تخير، تدقيق في موضع سكت عنه الشارع. نحن نقول يقضي حاجته ويستنجي بالماء أو بالأحجار ويتنظف ويتطهر من هذا الأذى بالطريقة التي يحصل بها هذا الشيء. الشارع أمرنا بالطهارة، أمرنا بإزالة النجاسة، بالتنزه من هذا الشيء. الطريقة التي يحصل بها هذا الشيء مطلوبة ومقبولة. قال رحمه الله ويكره دخوله، أي دخول الخلاء أو نحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى. نعم صحيح، هذا احترام لما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني كتاب مثلا أو ورقة فيها بسم الله الرحمن الرحيم، أو قصاصة من جريدة مثلا فيها حديث أو فيها شيء من ذكر الله، ينبغي أن لا يدخل به داخل الحمام داخل الخلاء. غير مصحف فيحرم إلا لحاجة. المصحف لا يدخل به إلى الحش، إلى الدورات والحمامات هذه المعروفة عندنا اليوم يعني. قطعا المصحف لا يجوز أن يدخله إلى الحش قطعا. يقول الشيخ ابن القاسم رحمه الله: ولا يتوقف في تحريمه عاقل، ما يتوقف في تحريمه عاقل. المصحف ما يدخل داخل الحش داخل الحمام إلا لحاجة، إلا لحاجة يعني إذا كان يخشى عليه من الضياع أو من السرقة أو من الامتهان مثلا، لو وضعه خارج الدورات يخشى عليه أن يسرق، يخشى عليه أن يمتهن، إلا لحاجة. والشيخ محمد بن عثيمين يقول رحمه الله أيضا ما ينبغي، يقول يأخذ هذا المصحف يعطيه لأحد من الناس يحفظه له حتى ينتهي من حاجته، هذا الذي ينبغي. يعني حقيقة أنا ما أرتاح ولا أطمئن أن أدخل المصحف إلى داخل الحش مهما كان، يعني عندي أنا أن هذا المصحف يأخذ، يأخذه أحد ولو على بالسرقة، ولا أدخله داخل الحش. والله المستعان، هكذا يعني الذي عندي. وهم يقولون تدخله للحاجة. طيب نضعه في السيارة، نضعه في المسجد، إذا كنت مثلا في المسجد الحرام ومعك مصحف بإمكانك أن تضع هذا المصحف في أماكن كثيرة موجودة هناك، ولو في داخل المسجد الحرام تضعه في مكان تعرفه، ثم تذهب إلى الدورة، فإذا انتهيت رجعت وأخذت المصحف. أما الدخول به فهذا شيء حقيقة ما تقبله النفس. ولذلك الشيخ يقول هنا ابن القاسم لا يتوقف في تحريم إدخاله عاقل. وأما قضية الحاجة فإن الحاجة هنا يعني الحمد لله ما هي ملحة. يقول الشيخ لا دراهم ونحوها وحرز، لا دراهم ونحوها وحرز، ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. لا دراهم ونحوها معطوفة على بشيء وحرز، يعني لا يكره دخول الإنسان بالدراهم حتى ولو كان فيها ذكر الله. هذه النقود الآن فيها لفظ الجلالة، وفيها أحيانا فيها كلمات. كانت النقود في القديم الفلوس كان مكتوب عليها مثلا لا إله إلا الله، مكتوب عليها الله أكبر، أحيانا فيها عبارة الله أحد، قل هو الله أحد مثلا. فالعلماء قالوا النقود حتى ولو فيها ذكر الله لا بأس بإدخالها إلى داخل الحش يعني الخلاء. لماذا؟ لأن النقود فعلا مشكلة، لأنها معرضة للسرقة والإنسان بحاجة إليها. ثم هذه النقود قد تكون كثيرة، فكون أن نقول الإنسان ضعها في الخارج أو ضعها مع أحد أو كذا أو كذا مشكلة. فالنقود استثنوها. لماذا؟ للمشقة. وهذه المسألة تدخل تحت القاعدة الفقهية الشهيرة الكلية، المشقة تجلب التيسير. والشافعي رحمه الله له قاعدة حفظت من لفظه كما يقول السيوطي في الأشباه والنظائر: الأمر إذا ضاق اتسع. فهنا لا شك في ضيق شديد في مسألة الدراهم التي فيها شيء من ذكر الله. فإذا ضاق الأمر اتسع، قلنا ندخل بها ولا بأس بذلك. قال وحرز، الحرز يعني التميمة. الإنسان إذا كان معلقا للتميمة وفيها شيء من ذكر الله، التميمة تعلق على الصبيان، يعلقها بعض الناس، يضعها في جيبه، يضعها في عنقه، يضعها معه تكون فيها شيء من ذكر الله، قالوا يدخل بها للمشقة. لكن ما حكم التميمة أصلا؟ هذا الحرز ما حكمه؟ حكمه أنه لا يجوز. هذه التميمة أو هذا الحرز لا يجوز تعليقه، وذلك لوجوه. أولا عموم النهي لقوله عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ولقوله عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فقد أشرك ولم يجئ مخصص يخصص هذه التمائم. ثانيا سد الذريعة. كيف سد الذريعة؟ لأنه إذا علق التميمة تعلقت نفسه بها، وإذا تعلقت نفسه بها فقد وقع في الشرك، وربما أفضى به ذلك إلى الشرك الأكبر، بحيث يظن أن الذي يدفع عنه الضرر والذي يجلب له المنفعة هذه التميمة، ويظن أنه متى ما نزعها أو تخلص منها أصبح عرضة للآفات وأصبح بدون وقاية وبدون حصن. وهذا هو الشرك، الشرك أن يتعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى. فسد للذريعة يمنع من تعليق التميمة. الوجه الثاني أن في تعليقها امتهانا لها، الامتهان خاصة إن كانت على الصبيان وعلى البهائم. الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رقى ورقي ولم يرد أنه أمر بها، لا إيجابا ولا استحبابا، ولم يفعلها عليه الصلاة والسلام، ولم يفعلها أحد من أصحابه مع توفر الدواعي. لو كانت فيها شفاء وفيها منفعة لفعلوها، الناس بحاجة إلى هذا، ولكنهم ما فعلوا ذلك لأنهم يعلمون أنها حرام وأنها ذريعة من ذرائع الشرك، ولأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عنها. إذن الحرز أو التميمة هذه اللي تعلق هي من باب الشرك، لا تجوز. قال وبجعل فص خاتم احتاج للدخول به، ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى، يعني فص الخاتم إذا كان في شيء من ذكر الله، إذا ما في شيء ما في مشكلة ما يدخل معه. فص الخاتم إذا كان فيه مثلا كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، أو كان فيه كلمة حسبي الله ونعم الوكيل، أو فيه اسم عبد الرحمن أو عبد العزيز مثلا أو عبد الرحيم، فيه شيء من ذكر الله هذا الفص. والفص أحيانا يكون فيه ختم، يكون ختما فيه شيء من ذكر الله، ماذا يفعل؟ قال يجعله بباطن الكف، يحول الفص إلى باطن الكف. هذا جيد، وقد جاء فيه حديث ولكنه ضعيف. قال ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة، هذا إذا كان في الفضاء. إذا كان في الفضاء ما يرفع الثوب إلا إذا جاء في المكان ودنا من الأرض. قال النووي رحمه الله: يستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض بالاتفاق. إذا دنا من الأرض نزل يرفع الثوب. يقول: بلا حاجة، إذا في حاجة لا بأس، أما بدون حاجة لا. قال الشارح: فيرفع شيئا فشيئا، يرفع شيئا فشيئا، يعني ما يرفع مرة واحدة. قال: ولعله يجب، لعله يجب أن لا يرفع ثوبه يعني حتى يدنو من الأرض، إن كان ثم من ينظره. إذا كان فيه ثم ظرف مكان يشار به إلى المكان البعيد، إذا كان هناك من ينظره، فيه موجود ناس تنظر ممكن، ففي هذه الحالة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض شيئا فشيئا. قاله في المبدع، المبدع للبرهان بن مفلح تقدم، المتوفى سنة 1680. قال: ويكره كلامه فيه ولو برد سلام وإن عطس، ولو برد سلام ما يتكلم أثناء قضاء الحاجة، حتى برد السلام ما يرد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألقى بعضهم عليه السلام أثناء قضاء الحاجة فلم يرد عليه، فلما انتهى من حاجته تيمم على الحائط ورد السلام. وإن عطس حمد الله بقلبه، حتى لو عطس يقول الحمد لله بقلبه، إذا سمع المؤذن يجيب بقلبه. قال العلماء: حالتان للإنسان لا يجيب فيها المؤذن، إذا كان في قضاء الحاجة أو أثناء الجماع. ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة، هذا يجب، يعني كان يقضي الحاجة مثلا، كان جالسا يبول مثلا ورأى ضريرا يمشي، وهذا الضرير يمشي نحو هاوية مثلا، أو نحو حفرة، أو نحو بئر، أو نحو مثلا بحر أو نهر أو عين أو نار موجودة، يجب عليه أن ينبهه، هذا واجب. لماذا؟ الكلام أثناء قضاء الحاجة نعم ممنوع وفيه مفسدة، لكن سكوته حينئذ فيه مفسدة أعظم، لأن سقوط هذا الأعمى في الحفرة أو سقوطه في النار أو في البئر مفسدة أعظم من قضية الكلام في أثناء قضاء الحاجة، والمفسدة الكبرى تدفع بالصغرى. وغافل عن هلكة، حتى رجل غافل، رجل غافل موجود مثلا واقف في مكان في أمان الله، وإذا بكلب مثلا سبع مثلا يريد أن يهجم عليه، أو لص يريد أن يسرقه مثلا، فيجب أن ينبهه ما يسكت. قال: وجزم صاحب النظم، صاحب النظم هو الشيخ محمد بن عبد القوي المقدس الحنبلي، معروف بن عبد القوي، له نظم عجيب في المذهب، 6000 بيت، كان بعض الحنابلة يحفظون هذا النظم، يقال إن الشيخ عبد الرحمن الدوسري كان يحفظ هذا النظم، وهو في الفقه الحنبلي في المذهب نظم محرر، يحفظه كثير من الحنابل المتأخرين. توفي ابن عبد القوي 99 و600، وله نظم آخر أيضا في الآداب، رحمه الله، ومنظومته في الآداب مفيدة أيضا، شرحها السفاريني في مجلدين مطبوعين. قال صاحب: وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه، ويكره وهو متوجه على حاجته. جزم صاحب النظم، جزم ابن عبد القوي رحمه الله، بتحريم القراءة في الحش وسطحه إذا كان يعني في أثناء الحاجة، كونه يقرأ أثناء قضاء الحاجة أو يقرأ على سطح الحش قال حرام. وكلمة وهو متوجه يعني القول بالتحريم متوجه، ولكن بهذا القيد. ما هو القيد؟ أن يكون على حاجته. أما إذا كان بدون حاجة فقال يكره. ويظهر الله أعلم التفصيل في هذه المسألة. قراءة القرآن على سطح الحش تكره. لماذا؟ لأنه قرأ القرآن خارج الحش ليس في داخله، وإنما على سطحه، فيصدق عليه أنه قرأ خارج الحش. وإنما الكراهة لأنه الآن هو جالس على سطح الحش. أما في داخل الحش فحرام، لأنها لا تقل من حيث النكارة عن الدخول بالمصحف، يعني كونه يدخل داخل الحمام داخل الحش موضع القذارة ويتلو القرآن هناك. حقيقة هذا عمل لا يقل قباحة ونكارة واستهجانا عن الدخول بالمصحف. فإذا كان الدخول بالمصحف حرام قطعا ولا يتوقف في تحريمه، كذلك كون الإنسان يدخل داخل الحش ويتلو القرآن، والقرآن نحن مأمورون باحترامه وتعظيمه وتقديسه، فكيف يتلى في داخل الحش؟ الله المستعان. بل لو إن الإنسان مثلا أخذ كلاما لأحد المسؤولين، لوزير مثلا أو أمير، أخذ مرسوما لسلطان من السلاطين ودخل به داخل الحش وأخذ يتلوه، هذا عرفا يعد إهانة لصاحب المرسوم هذا، ولا لا؟ يقال والله أهان الملك أو أهان السلطان أو أهان الأمير. كيف أهانه؟ أخذ مرسومه أو أخذ أمره وأخذ يتلوه داخل الحش، أليس كذلك؟ فكيف أن يتلو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى في داخل الحش؟ فهذا حرام. وأنا أقول كما قال ابن القاسم رحمه الله: ما ينبغي لعاقل أن يتوقف في تحريم ذلك، سواء كان يقضي الحاجة أو لا يقضيها. أما على السطح فهنا تلا القرآن خارج الحش، ولكن مع ذلك نقول هذا مكروه كراهة شديدة، لأنك أنت الآن جالس على سطح الحش. والله أعلم. والمقصود بالقراءة هنا قراءة القرآن، أما إذا كانت القراءة كقراءة كتب العلم عموما فهذه مسألة أخرى. نكتفي بهذا المقدار. هنا في سؤال نجيب عليه سريعا، يقول: أعمل في القطاع الخاص ولكن عملي هذا مكانه بعيد عن المكان الذي يسكن فيه أهلي، والراتب لا يكفي لإحضارهم بجوار عملي ليتمكن من رعايتهم رعاية كما ينبغي، وعرض علي عمل براتب قليل بالنسبة للأول ولكنه قريب من المكان الذي يسكن فيه أهلي، ولكن لا بد من دفع أموال لبعض المسؤولين يسمونها إكرامية رشوة، يشربون الخمر يسمونها بغير اسمه، لكي أحصل على وظيفة في القطاع العام في الحكومة، فهل يشرع لي أن أدفع هذه الرشوة؟ يقول: إكرامية كما يزعمون للحصول على هذه الوظيفة المترتب عليها كثير من المنافع ودفع كثير من المفاسد، علما بأنه لا يترتب على ذلك حق الغير في هذه الوظيفة، لأنه من باب التوظيف، لأن باب التوظيف مقفول ولا يتم التوظيف إلا بهذا الأسلوب الإكرامية. الله المستعان. إذا كنت مستحقا لهذه الوظيفة فعلا وما فيها ظلم لأحد من الناس، ولا يمكن لك الوصول إلى هذه الوظيفة وأنت أهل لها ومستحق لها، ولكن هؤلاء الأخباث يحلون بينك وبينها إلا بالدفع، فحينئذ إذا ما لك سبيل إلا هذا تدفع، والإثم على من أخذ وأنت ليس على كيف إن شاء الله. ولكن تذكر كلامي جيدا وافهمه، إذا كنت مستحقا للوظيفة وما في ظلم ولا في مجاملات ولا محسوبيات ولا هضم لحق الغير، أنت مستحق لهذه الوظيفة فعلا وأنت أهل وليس لك منافس، ولكن هؤلاء يمنعونك من حقك إلا بالدفع، فحينئذ أمرك على الله تدفع، والإثم على من أخذ في هذه الحالة ليس على من دفع. لماذا؟ لأن أنت محتاج لهذا الشيء كما تذكر، وفيه مصالح كبيرة ودفع مفاسد كبيرة، فما أظن أن هذا فيه شيء إن شاء الله، ولكن هذا أيضا يتوقف على الاستخارة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. يعني هو أراد أن يدخل البلد ومعه أشرطة سلفية ومعه كتب سلفية، والبلد هذه تمنع دخول هذه الكتب والأشرطة السلفية المفيدة، لكنه لو دفع شيئا لموظف الجمارك بحيث يسهلون له دخول هذه الأشياء، حينئذ فنقول أيضا في هذه الحالة ادفع ولا بأس، والإثم على من أخذ. لماذا؟ هذه في مصلحة كبيرة، وأنت الآن يعني محسن في هذا الشيء، تريد أن تدخل هذه الأشرطة الطيبة، هذه الكتب النافعة، تدخلها إلى هذه البلاد الجافة التي ما فيها علم ولا فيها سنة، فهذه مصلحة عظيمة، فكيف نترك هذه المصلحة العظيمة في سبيل أننا مفسدة سهلة أن هذا الموظف يأخذ 100 ريال أو 200 ريال؟ ندفع له في سبيل الحصول على هذه المصلحة العظيمة، والإثم حينئذ ليس عليك، لأن الله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل. المحسن ما له ما في سبيل عليه. هنا الآن السبيل على هذا المسيء الذي يمنع أولا من دخول هذه الكتب والأشرطة إلى البلاد، ثانيا على من يمنع دخولها إلا بالدفع، هؤلاء هم الذين عليهم السبيل. أما أنت إن شاء الله محسن بهذا، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.